ما شاء الله ذا كلهم طلبه علم اليمامه كلهم والله الحمد قد تشربوا كتب ابن تيميه وكتب ابن القيم وكتب المدلع والنجديه، بس الله يثبتهم.